الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. أما بعد عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، أحدثكم في هذه الخطبة عن أسرة مباركة، أسرة كلها بركة. ما أعظم أن يجعل الله الأب مباركا، والأم مباركة، والابن مبارك، والبنت مباركة، وزوجها مبارك، وأولادهم مباركون. أي أسرة هذه التي كانت بهذا الوصف كله؟ أسرة هي حديثي وإياكم عن الأب والأم والابن والبنت وزوج البنت وابن البنت، حديثي وإياكم عن أسرة عظيمة. من عظمة هذه الأسرة، سميت سورة في القرآن باسم هذه العائلة، باسم هذه الأسرة. أي أسرة هذه التي ما عرفناها بعد واسمها في سورة من سور القرآن التي نقرأها؟ إنها أسرة آل عمران، أسرة آل عمران. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض. الأم من الأب، والبنت من الأم، والابن من الأب، ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. أن تكون من أسرة آل عمران الذي اصطفاه الله، واصطفى رسولنا من آل إبراهيم، الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى من آل نوح، الذي اصطفاه الله من آل آدم، هذا هو الاصطفاء يا عباد الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فأي شيء حديث هذه الأسرة؟ أبدأ بمن؟ أما الأب فالأب هو عمران. وما أدراكم ما عمران؟ في أي شيء كان يتميز أبو هذه الأسرة؟ أبو هذه الأسرة أيها الإخوة كان عالما، وهنيئا والله بهذا الشرف. وأي ميزة وصفة أعظم من العلم؟ كان يعلم طلابه العلم النافع. لما مات عمران اختلف طلابه أيهم يكفل بنته، فكانت القرعة من الله. ما طريقتها يا رب؟ إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ألقوا الأقلام التي كتبوا فيها العلم مع جري الماء، فمن تقبله الله عز وجل وكفله بنت عمران الشيخ جرى قلمه عكس اتجاه جرية الماء، وإذا بقلم زكريا عليه السلام وكفلها زكريا. أب مبارك لأن العلم بركة. وإذا كان في أسرتكم عالم فقد جاءتكم من السماء البركات، فهنيئا للأسرة صنعت لنا عالما. يا بني أنت لله وأخوتك لي ولأمك، اذهب فقد جعلناك لله، نذرناك له، فاحفظ القرآن وتعلم العلم، وانفع الأمة، وشفعنا يوم القيامة يوم يشهد الله ويشفع العلماء. الأب كان عالما، لكن في أي شيء تميزت الأم؟ الأم يا إخوة اسمها في القرآن امرأة عمران، هكذا سماها ربي. هذه تميزت سبحان الله في الدعاء، كانت دعواتها مستجابة. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فقال الله: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. ثم لما وضعتها دعت مرة أخرى: ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، فجعلها الله أفضل أنثى في العالم. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. امرأة مباركة لما نظرت لمولودتها بين يديها قالت: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما ولدت مريم أراد الشيطان أن يطعن في خاصرتها فما استطاع، فطعن في الحجاب، لأن أمها أعاذتها أن يصل لها الشيطان. ما من مولود إلا ويطعن الشيطان حين يولد في خاصرته، إلا مريم لما أراد الشيطان أن يطعن في خاصرتها طعن في الحجاب. أمها مباركة الدعاء، استجابت الدعوة، دعت لبنتها دعوة أن الله يحفظها، وإذا بالله وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وحتى لو ما كفلها زكريا، ما الذي سيحدث يا الله؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. أم هذه الأسرة تميزت في الدعاء، وكم من أم صالحة جالسة في سحرها على سجادتها ترفع يديها، وما الخير الذي في بركة أسرتها إلا بسبب دعوتها. فما أجمل أن يكون في الأسرة مجاب الدعوة. ابحثوا لنا في الأسرة عن رجل ما أكل إلا حلال، حتى إذا نزلت من النوازل قل: ندعو يا فلان، فإنك أطبت مطعمك فأجاب الله دعوتك. أسرة فيها أب عالم وأم مجابة الدعاء. والولد يا إخوة، ولد هذه الأسرة سماه الله باسمه في القرآن. ما اسم ولد عمران؟ يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. الأسرة كلها معروفة بالصلاح، أبوك أمك أخوك الكل صالح. يا أخت هارون، كان هارون له شأن فيهم، ما قالوا يا بنت عمران، قالوا يا أخت هارون. وجاء وفد النجران من النصارى لرسولنا صلى الله عليه وسلم يحاجونه: كيف تقولون عن مريم يا أخت هارون وبين موسى وعيسى كذا وكذا من السنين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. أخرجه مسلم. من بركة الاسم أن تسمي ولد أعطاك الله إياه باسم حسن، باسم نبي أو باسم صالح، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبلغك فيه ما تريد من الصلاح. أما بنت هذه الأسرة، بنت هذه العائلة، لم يذكر اسمها في القرآن، لم يذكر اسمها في القرآن، لكن ذكر اسم زوجها. فما اسم زوجها؟ اسم زوجها زكريا. زكريا عليه السلام زوج بنت عمران. هذا زكريا يا إخوة نبي من الأنبياء، نبي من أنبياء الله عز وجل، قص الله لنا قصته في القرآن. تميز بعظيم الثقة بالله سبحانه 100 سنة ولم يرزق بولد 100 سنة حتى اشتعل الرأس شيبة 100 سنة حتى وهن العظم منه 100 سنة حتى صار لا لقاح فيه، أصبح عتيا وثقته بربه لم تتزلزل. رب هب لي من لدنك، يوم أن عجز أطباء الناس أن ينفعوني سألتك يا رب الناس. فهب لي من لدنك وليا. فإذا بالله سبحانه وتعالى يجيب دعوته ويرزقه ولدا نبيا حنانا رحمة صالحا زكيا، سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ولد زكريا الذي جده من أمه عمران هو نبي اسمه يحيى. يحيى نبي من أنبياء الله. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أيها الإخوة، ولد بنت هذه الأسرة تميز بالعفاف يا شباب المسلمين. حصورا، ما معنى حصورا؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وهم بمعصية إلا يحيى بن زكريا، ما هم بمعصية قط. في رواية قال: ما من أحد إلا هم بمعصية أو حاكت في نفسه امرأة إلا يحيى بن زكريا ما حاكت في نفسه امرأة قط. أسرة مباركة، أسرة علم، أسرة دعاء، أسرة ثقة بالله، أسرة عفاف. يحيى هذا رآه رسولنا في السماء الثانية، ورأى معه ابن خالته عيسى. عيسى عليه السلام جده من أمه عمران. عيسى هذا نبي من أولي العزم من الرسل، عليه وعلى رسولنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. عيسى أيها الإخوة تميز بنفع الناس، نفاعا للناس، ينفعهم في الدين ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، حتى علم الناس ورب الحواريين على دين الله عز وجل. ينفعهم في أمورهم الاجتماعية، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ينفعهم في أمورهم الصحية، أبره الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ينفعهم في أمورهم وعوائدهم، أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. لا إله إلا الله، كم نفعهم الله بعيسى عليه السلام. وما أجمل أن يكون في أسرتك رجل خير ومنفعه، رجل إسهاماته بيضاء ويده بيضاء والخير ممتد منه والعطاء. ما أجمل هذا الذي يرفع به الرأس، رجل على يديه تحل المشكلات وتقضى الحاجات ويأمن المكروب وينتصر المظلوم. ما أجمل هذا. والله أقول لكم هذه أسرة مباركة، أسرة آل عمران. أم عيسى هي بنت عمران، هي أخت هارون، هي التي كفلها الله زكريا. لا والله ما ذكر الله اسم امرأة في القرآن قط غيرها، بل سمى سورة كاملة باسمها مريم. وما أدراكم ما مريم؟ أخت هارون، بنت عمران، أم عيسى، مريم. وما أدراكم ما مريم؟ بأي شيء اصطفاها ربي عز وجل إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تدرون لماذا؟ اقرأوا ما بعدها: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أن تتميز بالعبادة، أن تكون من الركع السجود، أن تكون من الصوامين القوامين، أبشر والله بخير. نور الله بيت أسرة فيهم مصلي وقائم، نور الله بيت أسرة فيهم صائم، نور الله بيت أسرة فيهم تان للقرآن. أما مريم فضربها الله لنا مثلا ثم قال: وكانت من القانتين، أي التي تطيل الموقف بالعبادة إذا قامت بين يدي ربها. ماذا فعلت يا مريم؟ تبذت من أهلها، تبذت من أسرتها، ذهبت لمكان شرقي، اتخذت من دونهم حجابا، وأخذت تعبد الله في محراب اعتكافها. ما أجمل هذا والله، بنت عابدة وولد صالح وأب عالم وأم مجابة الدعوة وزوج بنت واثق بربه وابن بنت عفيف، أسرة مباركة، أسرة آل عمران. جعل الله لهذه الأسرة سورة باسمها في القرآن الكريم، سورة إن قرأتها فكنت من أصحابها وعملت بما فيها. جاءت السورة يوم القيامة كالسحابة تحاج لك عند الله رب العالمين. سورة آل عمران، احرص أول ما تبدأ نهارك تقرأ آية منها في ركعة الفجر القبلية، قبل ما تصل الفجر تقرأ في الركعة الثانية آية من سورة آل عمران. احرص أول ما تقوم من نومك في آخر ليلك أن تقرأ آخر عشر آيات من خواتيم سورة آل عمران. ابدأ نهارك بآية من آل عمران، واختم ليلك بعشر آيات من آل عمران، وتذكر هذه الأسرة المباركة، أسرة آل عمران. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحمن. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. معاشر المؤمنين، بهذا نقتدي بأب عالم، بأم داعية مستجابة الدعوة، ببنت عابدة، بابن صالح، بزوج بنت واثق بالله، بابن بنت عفيف عن الحرام. بهذا نقتدي والله، فهنيئا لمن اقتدى بهم وتأسى بهم، فقد ذكر الله لنا في القرآن من أخبارهم ما نقتدي بهم ونتأسى بهم. كان هذا مولد عيسى عليه السلام، ميلاد توحيد. أول كلمة قالها عيسى وهو في المهد: إني عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا عيسى عليه السلام إمام توحيد. أنت أتينا بعيسى عليه السلام وبميلاد عيسى عليه السلام، فلنعلم أن أول كلمة قالها عيسى: إني عبد الله. هذه كانت كلمة ميلاده عليه وعلى رسولنا أفضل الصلاة والتسليم، كلمة توحيد. أنت قلت للناس: تخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا عيسى عليه السلام، ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لا إله إلا الله. هذه القصة باختصار وهذا الذي حدث. أما من تجرأ على ربي عز وجل فجعل عيسى إلها معه فقد كفره ربي في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا فلله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ليس التأسي بعيسى بن مريم بمعصية الله في يوم ميلاده. هؤلاء الذين لعنهم عيسى بن مريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الذي يتأسى بعيسى بن مريم هو ذاك الذي يؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الذي يتأسى منا بعيسى بن مريم فليتق الله أيها الإخوة، ولينصر دين الله، وليكن مع الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا يا عباد الله أنصار السنة، أنصار الحق، أنصار التوحيد. كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الذي يتأسى بعيسى بن مريم يتقي المعاصي ويستعد ليوم القيامة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم. سينزل عيسى ابن مريم ليكون أكبر أو من أكبر أشراط الساعة الكبرى. سينزل عيسى ابن مريم ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويتبعه النصارى، ويقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي فتعال فاقتله. ثم يعيش الناس زمانا هو أطيب زمان، أطيب عيش مع المسيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يا الله لما يحكم عيسى بالإسلام ما الذي سيحدث للعالم؟ سينتشي الاقتصاد حتى أن قحفة الرمانة تأكفي الفئام من الناس، وسيحل الأمن حتى أن الوليدة تلعب بالحية ما تضرها، والذئب يكون في الغنم كلبها الراعي. وينتشر الدين حتى لا يقبل من أحد إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم بلغنا عيشا مع المسيح، اللهم بلغنا عيشا مع المسيح ابن مريم. أيها الإخوة، من لقي المسيح ابن مريم من بعدنا فليقرئه السلام من رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من لقيه منكم فليقرئه مني السلام. الله أكبر. ما أعظم دين الإسلام، دين السلام والرحمة، إذا عم الدين في الناس أجمعين. اللهم فاجعلنا من أنصار هذا الدين، اللهم ثبتنا على التوحيد وارزقنا اليقين. اللهم يا ربنا جنبنا المعاصي واجعلنا عليك من المتوكلين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا ربنا غير من حالنا إلى أحسن حال. اللهم اجعل بأس الظالمين بينهم، وأخرجنا وإخواننا من بينهم سالمين. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، اللهم يا من رفعت عيسى من ظلم الظلمة ارفع البأس عن المسلمين. اللهم يا من فضلت محمدا على النبيين، اللهم ارفع لواء أمة محمد في الخافقين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.